الفصل الأول للجزء الثاني منه في الباب الخامس في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. القسم الثالث صفة المفتي وشروطه. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أول أوصاف المفتي الذي يلزم قبول فتواه أن يكون بالغا، لأن الصبي لأحكم لقوله، ثم يكون عاقلا، لأن القلم مرفوع عن المجنون لعدم عقله، ثم يكون عدلا ثقة، لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين وإن كان بصيرا بها، وسواء كان حرا أو عبدا، لأن الحرية ليست شرطا في صحة الفتوى، ثم يكون عالما بالأحكام الشرعية. وقال ابن الصلاح رحمه الله: أما شروطه وصفاته، أن يكون مكلفا مسلما، ثقة مأمونا، متنزها من أسباب الفسق ومسقطات المروءة، لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد وإن كان من أهل الاجتهاد، ويكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط مستيقظا. ثم ينقسم وراء هذا إلى قسمين: مستقل وغير مستقل. وقوله مكلفا أي بالغ عاقل، وقوله مستقل وغير مستقل أي في الاجتهاد في الشريعة، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وقال ابن حمدان رحمه الله: ومن صفته وشروطه أن يكون مسلما عدلا مكلفا فقيها مجتهدا أيقظا صحيح الذهن والفكر والتصرف في الفقه وما يتعلق به. أما اشتراط إسلامه وتكليفه وعدالته فبالإجماع، لأنه يخبر عن الله تعالى بحكمه، فاعتبر إسلامه وتكليفه وعدالته لتحصل الثقة بقوله ويبني عليه كالشهادة والرواية. وقال ابن القيم رحمه الله: ذكر أبو عبد والله بن بطة في كتابه في الخلع عن الإمام أحمد أنه قال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: أولها أن تكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. والثانية أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. الرابعة الكفاية وإلا مضغه الناس. الخامسة معرفة الناس. وهذا مما يدل على جلالة أحمد ومحله من العلم والمعرفة، فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى، وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه. وقوله الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه المراد به أن يكون عالما بالشريعة. وقوله الرابعة الكفاية أراد أن يكون مستغنيا في رزقه عن الناس. وقوله الخامسة معرفة الناس أراد به معرفة العرف والواقع الذي يعيشه، وسيأتي تفصيل هذا بإذن الله تعالى. فهذه العبارات المنقولة عن السلف الصالح رحمهم الله تبين صفات المفتي وشروطه مجملة، وسنقوم فيما يلي بإذن الله بترتيبها مع تفصيل بعضها. فنقول شروط المفتي إثباتا ونفيا هي: واحد الإسلام، اثنان البلوغ، ثلاث العقل، أربعة لا تشترط الذكورة، خمس لا تشترط الحرية، ست لا تشترط سلامة الحواس بإطلاق، سبعة العدالة، ثماني العلم الشرعي، تسعة علم الواقع معرفة الناس وأعرافهم. الشرط الأول الإسلام، فلا يقبل خبر الكافر ولا المرتد، لأمره تعالى بالتوقف في قبول خبر الفاسق ففي الكافر أول. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الحجرات ستة. ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النساء 59. وأولو الأمر يدخل فيهم الأمراء والعلماء كما رجحه ابن تيمية. وقوله منكم أي من المسلمين، بدليل قوله تعالى: اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. المائدة 106. فالكافر ليس منا فلا طاعة له ولا يقبل خبره. الشرط الثاني البلوغ، لأن الصبي لأحكم لقوله كما ذكره الخطيب، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. الشرط الثالث: العقل، لأنه شرط التكليف للحديث السابق. ولكن المطلوب في المفتي ليس مجرد أن لا يكون مجنونا أو معتوها، بل المطلوب فيه أمر أعلى من هذا، وهو رجحان العقل الذي وصفه ابن الصلاح بقوله: ويكون فقيها النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، مستيقظا. وقال ابن حجر وقال ابن حبيب عن مالك: لا بد أن يكون القاضي عالما عاقلا. قال ابن حبيب: فإن لم يكن عالم فعقل وورع، لأنه بالورع يقف وبالعقل يسأل، وهو إذا طلب العلم وجده، وإذا طلب العقل لم يجد. الشرط الرابع: لا تشترط الذكورة فتصح فتوى المرأة. لا تشترط الذكورة فتصح مع بقية الشروط فتوى الرجل والمرأة على السواء، لأن الفتوى كالرواية فهي تبليغ الدين لا كالشهادة. الشرط الخامس: لا تشترط الحرية فتصح فتوى العبد. لتشترط الحرية فتصح مع بقية الشروط فتوى الحر والعبد سواء، لأن الفتوى كالرواية لا كالشهادة التي يتشدد في شروطها للمشحة في حقوق العباد. الشرط السادس: لا تشترط سلامة الحواس بإطلاق. لا تشترط سلامة الحواس بإطلاق، بل مهما أمكن المفتي أن يستمع إلى سؤال المستفتى وأن يجيب عنه ولو بالإشارة أو الكتابة فجائز. ولهذا قال ابن الصلاح: ولا بأس بأن يكون المفتي أعم أو أخرس مفهوم الإشارة أو كاتبا، والله أعلم. الشرط السابع: العدالة. ونتكلم في هذا الشرط عن مسألتين: الأولى تعريف العدالة، والثانية أقسام الناس من جهة العدالة مع بيان حكم إفتاء كل منهم. المسألة الأولى: تعريف العدالة وشروطها. أما تعريف العدالة فقيل هي استواء أحوال المرء في دينه، وقيل هي ملكة، أي هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دلة على الخسة أو مباح يخل بالمروءة. قال السيوطي: وهذه أحسن عبارة في حدها، وأضعفها قول من قال: اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر، لأن مجرد الاجتناب من غير أن تكون عنده ملكة وقوة تردعه عن الوقوع فيما يهواه غير كاف في صدق العدالة. وأما شروط العدالة وضوابطها فثلاثة: أداء الفرائض برواتبها، واجتناب المحرمات، واستعمال المروءة، وهذا بيانها. همزة: أداء الفرائض برواتبها، فليس بعدل من داوم على ترك الرواتب، فإن تهاونه بها يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، وربما جر إلى التهاون بالفرائض، وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج. وانخرام العدالة بالمداومة على ترك السنن الراتبة هو مذهب جماهير العلماء، ولا يشكل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق الحديث، لمن اقتصر على الفرائض دون النوافل، فإنه قيد فلاحه بالصدق في هذا، وهو ما لن يمكن الجزم به لآحاد الناس. هذا فضلا عما ثبت من أن التقصير في أداء الفرائض ينجبر بالنوافل. وقد جعل الله للواجبات حميا من المندوبات للترهيب من ترك الواجب، كما جعل للمحرمات حميا من المكروهات للترهيب من فعل المحرم، فإن من داوم على فعل المندوب كان لفعل الواجب أدوم، ومن داوم على ترك المكروه كان للحرام أشد تركا. وقد دل على هذا كله حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: إن الحلال بين وإن الحرام بين. اجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة والأيدمن على صغيرة، لقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الحجرات 6. وقال تعالى في القاذف: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، النور 4. ويقاس عليه كل مرتكب كبيرة لأنه مستخف بدينه ولا يؤمن من مثله الكذب على الله وعلى الناس. والكبيرة هي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وهذا قول أحمد بن حنبل رحمه الله، وزاد ابن تيمية رحمه الله، أو ما ورد فيها لعنة أو غضب أو نفي إيمان، وهذا كله من الوعيد، فمن لعنه الله أو غضب عليه فقد توعده، فكأن ابن تيمية فصل ما أجمله أحمد. وأقول ومن الكبائر ما ورد النص بأنه كبيرة كأحاديث أكبر الكبائر واجتنبوا السبع الموبقات وبلى إنه لكبير. ومن الكبائر ما ورد النص بوصف صاحبه بالفسق كقوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان الحجرات 11 والصغيرة ما دون ذلك. ولا تجرح العدالة بفعلها إلا إذا أكثر منها أو أدمنها. قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم النجم 32 استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه من مكارم الأخلاق وترك ما يدنسه ويشينه مما يستقبح عرفا لا شرعا، إذ إن المستقبح شرعا يلتحق بالكبائر والصغائر، أما المستقبح عرفا فمثل من يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته وإن لم يكن كشفه حراما، وككش رأس بالبلاد التي جرت العادة فيها بتغطيته، والأكل بالأسواق بالبلاد التي يستقبح فيها ذلك، ولبس الثياب المستنكرة، وحكاية المضحكات. وأصل اعتبار المروءة ضمن شروط العدالة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأول، إذا لم تستح فاصنع ما شئ. فإن من لا يستعمل المروءة بمخالفة عرف أهل بلده دل ذلك على عدم حيائه، ومن لم يستح يتوقع منه الكذب ونحوه للحديث، إذا لم تستح فاصنع ما شاء. ولا يخفى أن العرف المعتبر هو ما لن يخالف الشرع. وقال ابن حمدان والعدل من استمر على فعل الواجب والمندوب والصدق وترك الحرام والمكروه والكذب مع حفظ مروءته ومجانبة الريب والتهم بجلب نفع ودفع ضرر. المسألة الثانية أقسام الناس من جهة العدالة مع بيان حكم إفتاء كل منهم. الإنسان من جهة معرفة عدالته إما أن يكون مجهول الحال أو معلوم الحال. واحد فمجهول الحال هو من لا يعرف حاله ولا تعرف عدالته فهذا لا يجوز استفتاؤه. اثنان ومعلوم الحال ثلاثة أقسام العدل ومستور الحل والفاسق. همزة أما العدل فصفته كما سبق في تعريف العدالة وهو من عرفت عدالته من ظاهر حاله مع اختبار باطن حاله فالعدل هو من عرفت عدالته الظاهرة والباطنة وهذا يجوز استفتاء. باء وأما هذا مستور الحال فعرفه ابن الصلاح بقوله وأما المستور وهو من كان ظاهره العدالة ولم تعرف عدالته الباطنة وعرفه النووي بقوله وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا. فالفرق بين العدل ومستور الحل هو في معرفة العدالة الباطنة من عدمها. وعن حكم افتائه قال ابن الصلاح ففي وجه لا تجوز فتياه كالشهادة والأظهر أنها تجوز لأن العدالة الباطنة تعصر معرفتها على غير الحكام ففي اشتراطها حرج على المستفتين والله أعلم. وقال ابن القيم وفي جواز استفتاء مستور الحال وجهان والصواب جواز استفتائه وإفتائه. تنبيه مدار أحكام الدنيا على الظاهر فلا يحكم على أحد إلا بما ظهر منه ونكل سرائر الناس إلى الله تعالى هذا ما دل عليه الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع الأمة. فليس المقصود بالعدالة الباطنة في الكلام السابق الاطلاع على سرائر الناس فهذا ليس إلا إلى الله تعالى ولكن المقصود بها اختبار حال الشخص عن قرب عن طريق الصحبة والمعاملة وطول المعاشرة. ويدل على هذا ما رواه سليمان بن حرب قال شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر إني لست أعرفك والأيضرك أن لا أعرفك فأتني بمن يعرفك؟ فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. قال: بأي شيء تعرفه؟ فقال: بالعدالة. قال: هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قدل: لا. قال: فعاملك بالدرهم والدينار الذي يستدل بهما على الورع؟ قال: لا. قال: فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: فلست تعرفه. ثم قال للرجل: ائتني بمن يعرفك. فهذا أثر مفصل يبين المراد بالعدالة الباطنة، وأنها الحكم على الشخص بعد اختبار حاله لا بمجرد ما ظهر منه، فإنه الاتلاز من بين العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة، وقد يكون الشخص عدلا في الظاهر فاسقا في الباطن، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال ابن حجر في شرحه وفيه أنه لا يكتفى في التعديل بظاهر الحال، ولو بلغ المشهود بتعديله الغاية في العبادة والتقشف والورع حتى يختبر باطن حاله. الفاسق وهو من ينخرمت شروط العدالة في حقه، كأن يقصر في فرض أو يفرط في أداء الرواتب، أو يرتكب كبيرة، أو يدمن على الصغيرة، أو لا يراعي أسباب المروءة. قال ابن حمدان: وتفصيل ذلك في كتب الفقه، وبالجملة كل ما يأثم بفعله مرة يفسق بفعله ثلاثا، وإن كان كبيرة فمرة، وكل ما أسقط المروءة أسقط العدالة إذا كثر، وإن لم يكثر لم يأثم به. أما عن حكم افتائه فلا يجوز استفتاؤه ولا تقبل فتواه، لأمر الله تعالى بالتوقف في قبول خبر الفاسق. قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الحجرات 6. وقال تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. النور 4 أبدا. هذا مع إخباره تعالى بحرمان الفاسقين من التوفيق، وذلك في قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. التوبة 24. وقال الخطيب البغدادي: علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين وإن كان بصيرا بها. وقال ابن الصلاح: لا تصح فتيا الفاسق وإن كان مجتهدا مستقلا، غير أنه لو وقعت له في نفسه واقعة عمل فيها باجتهاد نفسه ولم يستفت غيره. وقال النووي: اتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه، ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين، ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه. وقال ابن القيم: وأما فتي الفاسق فإن أفتى غيره لم تقبل فتواه، وليس للمستفتي أن يستفتيه، وله أن يعمل بفتوى نفسه، ولا يجب عليه أن يفتي غيره. ومع هذا فقد قال ابن القيم: وإذا عمى الفسوق وغلب على أهل الأرض، فلو منعت إمامة الفساق وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم وولاياتهم لعطلت الأحكام وفسد نظام الخلق وبطلت أكثر الحقوق، ومع هذا فالواجب اعتبار الأصلح فالأصلح. فائدة في استفتاء أهل البدع. قال النووي: قال الصيمري: وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولنفسقه. ونقل الخطيب هذا، ثم قال: وأما الشرات والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة. قلت: وضابط هذا ألا يوجد أفضل منه أو مثله في العلم من أهل العدل، كما سيأتي في أحكام المستفتي، وفيها نذكر إن شاء الله أنه يجب على كل مسلم معرفة حال من يستفتيه من جهة العدالة، خاصة مع تغير الأحوال وكثرة علماء السوء. الشرط الثامن: العلم الشرعي. الأصل في المفتي أن يكون مجتهدا في الشريعة، إذ لم يختلف المسلمون من السلف والخلف على جواز افتاء المجتهد واستفتائه، وإن كانوا قد اختلفوا في من لم يكن مجتهدا، كما سيأتي ذكره في مراتب المفتين. وقد سبق تعريف الاجتهاد والمجتهد، في القسم الأول من هذا الفصل، وأن الاجتهاد هو بذل الفقيه الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط، وأن المجتهد هو هذا الفقيه الباذل وسعه، ولا يتمكن من هذا إلا بمعرفة علوم معينة هي علوم الاجتهاد. ولم يختلف العلماء في أنها خمسة علوم، وهي: 1. معرفة القرآن وعلومه. 2. معرفة الحديث وعلومه، أي معرفة الحديث رواية ودراية، وتمييز ما يحتج به من الحديث مما لا يحتج به. 3. معرفة الإجماع والاختلاف، أي ما أجمع عليه العلماء قبله وما اختلفوا فيه، وأن يكون قادراً على معرفة الصواب فيما اختلفوا فيه، أي قادراً على الترجيح. قال ابن تيمية الفقيه: الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة، وعندهم ويعرف به ربحان القول. 4. معرفة اللغة العربية، نحوها وصرفها ومعنيها وأساليبها. 5. معرفة أصول الفقه، خاصة القياس والتعارض والترجيح. وقد اختلفت عبارات العلماء في وصف هذه العلوم الخمسة كما اختلفوا في ترتيبها، إلا أن كلامهم في مضمونه واحد. كذلك فقد أطلق بعض العلماء القول في القدر الواجب معرفته من كل علم، وحدد بعضهم هذا القدر، وسوف أذكر فيما يلي: أولاً أقوال من أطلق القول ثم من حدده، فأما الذين أطلقوا القول في وصف علوم المجتهد ومقدارها، فمنهم حسب ترتيب وفياتهم شرطة: 1. الإمام الشافعي رحمه الله، 204، قال: الأيحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن، ويكون بصيراً باللغة، بصيراً بالشعر وبما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل مع هذا الإنصاف وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم وليفتي. 2. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، 241، قال: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عارفا بالسنن، عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة. وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها. وقال ابن القيم: قال أحمد ابن حنبل في رواية ابنه صالح: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسنيد الصحيحة، عالما بالسنن. وقال في رواية أبي الحارث: لا تجوز الفتيا إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة. وقال في رواية حنبل: ينبغي لمن افتي أن يكون عالما بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي. وقال في رواية يوسف بن موس: أحب أن يتعلم الرجل كل ما تكلم فيه الناس. وقال في رواية ابنه عبد أله: وقد سأله عن الرجل يريد أن يسأله عن أمر دينه مما يبتلى به من الأيمان في الطلاق وغيره، وفي مصره من أصحاب الرأي وأصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا الإسناد القوي، فلمن يسأل؟ لهؤلاء أو لأصحاب الحديث على قلة معرفتهم. فقال: يسأل أصحاب الحديث، ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث خير من الرأي. وقال في رواية محمد بن عبيد الله بن المناد: وقد سمع رجلا يسأله: إذا حفظ الرجل 100,000 حديث يكون فقيها؟ قال: لا. قال: فـ100,000؟ قال: لا. قال: فـ300,000؟ قال: لا، قال، فأربعمائة ألف. قال بيده هكذا وحركها. قال حفيده أحمد بن جعفر بن محمد: فقلت لجدي: كم كان يحفظ أحمد؟ فقال: أجاب عن ستمائة ألف. وقال عبد والله بن أحمد: سألت أبي عن رجل يكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوي من الضعيف، فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير منها فيفتي به ويعمل به. قال: لا يعمل حتى يسأل ما يأخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح، يسأل عن ذلك أهل العلم. وكما ترى فقد اختلفت أقوال الإمام أحمد رحمه الله فيما يجب على المفتي حفظه من الحديث، فأجاز افتاء صاحب الحديث وإن لم يكن حافظا، وأن هذا خير من الرأي، ثم أوجب عليه حفظ أربعمائة ألف حديث. وبيان ذلك أن الأول محمول على حال الضرورة، والثاني محمول على الكمال المطلوب للمفتي. فقد ذكر الشوكاني رحمه الله أقوال الإمام أحمد هذه، ثم قال: قال بعض أصحابه: هذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتية، أو يكون أراد وصف أكمل الفقهاء. فأما ما لابد منه فقد قال أحمد رحمه الله: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفا ومائتين، وستأتي بقية كلام شوكاني إن شاء الله تعالى. وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي مثل ما قال الشوكاني، فقد ذكر رواية الأربعمائة ألف حديث هذه عن أحمد، ثم قال: وظاهر هذا الكلام أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من الحديث هذا القدر الكثير الذي ذكره، وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتوى. وقال القاضي بدر الدين زركشي في البحر المحيط في أصول الفقه: ضبط بعضهم معرفة ما يحتاج إليه من السنن المتعلقة بالأحكام بثلاثة آلاف حديث. ثم قال: وشدد أحمد بن حنبل فاشترط معرفة خمسمائة ألف حديث. قال الزركشي: وكان مراده بهذا العدد آثار الصحابة والتابعين وطرق المتون. ولهذا قال: من لم يجمع طرق الحديث لم يحل له الحكم ولا الفتية. وضبط ابن القيم الأمر فقال: وسنة رسوله وهي بحمد الله تعالى مضبوطة محفوظة، وأصول الأحكام التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث، وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة آلاف حديث. قلت: والحد الأدنى الذي ذكره ابن القيم هو عدة أحاديث كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي 600 أحاديثه 407، والفرش والتفصيل هو عدة أحاديث كتاب منتقى الأخبار لمجد الدين ابن تيمية 653 أحاديثه 529، وهو الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار. فهذا ما يلزم المجتهد من أحاديث الأحكام. وكذلك ذكر عبد القدر بن بدران الحنبلي 1346 أن أحاديث المنتقى تكفي المجتهد. هذا والله تعالى أعلم. 3. أبو محمد بن حزم رحمه الله 456، المتأهبون لنظارة قومهم ولتعليم المتعلم وفتيا المستفتي، وربما للحكم بين الناس، ففرض عليهم تقصي علوم الديانة على حسب طاقتهم من أحكام القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ورتب النقل وصفات النقلة ومعرفة المسند الصحيح مما عداه من مرسل وضعيف. هذا فرضه اللازم له، فإن زاد إلى ذلك معرفة الإجماع والاختلاف. ومن أين قال كل قائل؟ وكيف يرد أقاويل المختلفين المتنازعين إلى الكتاب والسنة؟ فحسن، وفرض عليه تعلم كيفية البراهين التي يتميز بها الحق من الباطل، وكيف يعمل فيما ظاهره التعارض من النصوص، وكل هذا منصوص في القرآن. قال تعالى: ليتفقهوا في الدين، التوبة 122. فهذا إيجاب لتعلم أحكام القرآن وأحكام أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذين أصل الدين. وقال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الحجرات. 6. فوجب بذلك تعرف عدول النقلة من فساقهم وفقهائهم ممن لم يتفقه منهم. وأما معرفة الإجماع والاختلاف فقد زعم قوم أن هذا يجب بقوله تعالى: ألها وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النساء 59. قال: ففرض علينا معرفة ما اتفق عليه أولو الأمر منا، لأننا مأمورون بطاعتهم، ولا يمكننا طاعتهم إلا بعد معرفة إجماعهم الذي يلزمنا طاعتهم فيه. وأما معرفة الاختلاف ومعرفة ما يتنازعون فيه ومعرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة فبقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. النساء 59. ففرض علينا معرفة ما يتنازعون فيه ومعرفة كيف يرد ذلك إلى الكتاب والسنة، لأننا إن لم نعرف الاختلاف ظننا أن القول الذي نسمعه من بعض العلماء لا خلاف فيه فنتبعه دون أن نعرضه على القرآن والسنة، فنخطئ ونعصي الله تعالى إذ أخذنا قولا نهينا عن اتباعه. فأما معرفة كيفية إقامة البرهان فبقوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. البقرة 111. فلن نقل شيئا إلا ما قاله ربنا عز وجل وأوجبه علينا، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. البقرة 106. ففرض علينا معرفة الناسخ من المنسوخ، وفرض على من قصد التفقه في الدين كما ذكرنا أن يستعين على ذلك من سائر العلوم بما تقتضيه حاجته إليه في فهم كلام ربه تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أرسلنا من الرسول إلا وبلسان قومه ليبين لهم. إبراهيم 4. ففرض على الفقيه أن يكون عالما بلسان العرب ليفهم عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون عالما بالنحو الذي هو ترتيب العرب لكلامهم الذي به نزل القرآن، وبه يفهم معاني الكلام التي يعبر عنها باختلاف الحركات وبناء الألفاظ. فمن جهل اللغة وهي الألفاظ الواقعة على المسميات، وجهل النحو الذي هو علم اختلاف الحركات الواقعة لاختلاف المعاني، فلم يعرف اللسان الذي به خاطبنا الله تعالى ونبينا عليه السلام، ومن لم يعرف ذلك اللسان لم يحل له الفتيا فيه، لأنه يفتي بما لا يدري. وقد نهاه الله تعالى عن ذلك بقوله تعالى: والأتقف ما ليس لك به علم. الإسراء 36. وبقوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. الحج 3. الحج 8. وبقوله تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. آل عمران 66. وقال تعالى: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. النور 15. وفرض على الفقيه أن يكون عالما بسير النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم آخر أوامره وأولها، وحربه عليه السلام لمن حارب، وسلمه لمن سالم، وليعرف على ماذا حارب، ولماذا وضع الحرب، وحرم الدم بعد تحليله، وأحكامه عليه السلام التي حكم بها. فمن كانت هذه صفته، وكان ورعا في فتياه، مشفقا على دينه، صليبا في الحق، حلت له الفتيا، وإلا فحرام عليه أن يفتي بين اثنين، أو أن يحكم بين اثنين، وحرام على الإمام أن يقلده حكما، أو يتيح له فتيا، وحرام على الناس أن يستفتوه، لأنه إن لم يكن عالما بما ذكرنا فلم يتفقه في الدين، وإن لم يكن مشفقا على دينه فهو فاسق، وإن لم يكن صليبا لم يأمر بمعروف ولنهى عن منكر. 4. أبو عمرو بن صلاح رحمه الله 643. قال: المفتي المستقل وشرطه أن يكون مع ما ذكرناه قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما ألتحق بها على التفصيل، وقد فصلت في كتب الفقه وغيرها. فتيسرت والحمد لله. عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها، وبكيفية اقتباس الأحكام منها، وذلك يستفاد من علم أصول الفقه، عارفا من علم القرآن، وعلم الحديث، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلمي النحو واللغة، واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها، ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك، عالما بالفقه، ضابطا لأمهات مسائله وتفريعه المفروغ من تمهيدها. فمن جمع هذه الفضائل فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدي به فرض الكفاية، ولن يكون إلا مجتهدا مستقلا. والمجتهد المستقل هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد وتقيد بمذهب واحد. وبعد، فقد كانت تلك أقوال العلماء في وصف علوم المجتهد للخمسة: الكتاب والسنة، والإجماع والخلاف، واللغة العربية، وأصول الفقه، ولم يرد تحديدنا القدر المطلوب معرفته للمجتهد من هذه العلوم في الأقوال السابقة، وإنما ورد التحديد في أقوال غيرهم كأبي حامد الغزالي والشوكاني والصنعاني رحمهم الله. وسوف نكتفي بذكر قول الشوكاني في ذلك، إذ ضمن كلامه قول الغزالي وزاد عليه. أما قول الغزالي في علوم المجتهد فمذكور في كتابه المستصف، وأما الشوكاني 1255 فقال في علوم المجتهد: الأول أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة، فإن قصر في أحدهما لم يكن مجتهدا ولا يجوز له الاجتهاد، ولا يشترط معرفته بجميع الكتاب والسنة بل بما يتعلق منهما بالأحكام. قال الغزالي: وابن العربي والذي في الكتاب العزيز من ذلك قدر 500 آية. ودعوى الانحصار في هذا المقدار إنما هي باعتبار الظاهر للقطع بأن في الكتاب العزيز من الآيات التي تستخرج منها الأحكام الشرعية أضعاف أضعاف ذلك، بل من له فهم صحيح وتدبر كامل يستخرج الأحكام من الآيات الواردة لمجرد القصص والأمثال. قيل: ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات لا بطريق التضمن والالتزام. وقد حكى الماوردي عن بعض أهل العلم أن اقتصار المقتصرين على العدد المذكور إنما هو لأنهم رأوا مقاتل ابن سليمان أفرد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها 500 آية. قال الأستاذ أبو منصور: يشترط معرفة ما يتعلق بحكم الشرع، ولا يشترط معرفة ما فيها من القصص والمواعظ. واختلفوا في القدر الذي يكفي المجتهد من السنة، فقيل 500 حديث، وهذا من أعجب مويقال، فإن الأحاديث التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة. وقال ابن العربي: في المحصول هي 3000. وقال أبو علي: إن الضرير قلت لأحمد بن حنبل: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي يكفيه 100,000؟ قال: لا. قلت: 300,000؟ قال: لا. قلت: 400,000؟ قال: لا. قلت: 500,000؟ قال: أرجو. قال بعض أصحابه: هذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتية، أو يكون أراد وصف أكمل الفقهاء، فأما ما لابد منه فقد قال أحمد رحمه الله: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون 1200. قال أبو بكر الرازي: لي شطرة استحضار جميع ما ورد في ذلك الباب، إذ لا يمكن الإحاطة به، ولو تصور لما حضر في ذهنه عند الاجتهاد جميع ما روي. وقال الغزالي: وجماعة من الأصوليين يكفيه أن يكون عنده أصل بجمع أحاديث الأحكام كسن أبي داود ومعرفة السنن للبيهقي، أو أصل وقعت العناية فيه بجمع أحاديث الأحكام ويكتفي فيه بمعرفته بمواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة وتبعه على ذلك رافعي. ونازعه النووي وقال: لا يصح التمثيل بسنن أبي داود، فإنها لم تستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمها، وكم في صحيح البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود. وكذا قال ابن دقيق العيد في شرح العنوان: التمثيل بسنن أبي داود ليس بجيد عندنا لوجهين. الأول أنها لا تحوي السنن المحتاج إليها. الثاني أن في بعضها ما لن يحتج به في الأحكام. انته. ولا يخفاك أن كلام أهل العلم في هذا الباب من قبيل الإفراط وبعضه من قبيل التفريط. والحق الذي لأشك فيه ولشبهة أن المجتهد لابد أن يكون عالما بما اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها أهل الفن كالأمهات الست وما يلحق بها، مشرفا على ما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات والكتب التي التزم مصنفوها الصحة. ولا يشترط في هذا أن تكون محفوظة له مستحضرة في ذهنه، بل يكون ممن يتمكن من استخراجها من مواضعها بالبحث عنها عند الحاجة إلى ذلك، وأن يكون ممن له تمييز بين الصحيح منها والحسن والضعيف، بحيث يعرف حال رجال الإسناد معرفة يتمكن بها من الحكم على الحديث بأحد الأوصاف المذكورة. وليس من شرط ذلك أن يكون حافظا لحال الرجال عن ظهر قلب، بل المعتبر أن يتمكن بالبحث في كتب الجرح والتعديل من معرفة حال الرجال، مع كونه ممن له معرفة تامة بما يوجب الجرح وما لن يوجبه من الأسباب، وما هو مقبول منها وما هو مردود وما هو قادح من العلل وما هو غير قادح. الشرط الثاني أن يكون عارفا بمسائل الإجماع حتى لا يفتي بخلاف ما وقع الإجماع عليه، إن كان ممن يقول بحجية الإجماع ويرى أنه دليل شرعي، وقل أن يلتبس على من بلغ رتبة الاجتهاد ما وقع عليه الإجماع من المسائل. الشرط الثالث أن يكون عالما بلسان العرب بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه. ولا يشترط أن يكون حافظا لها عن ظهر قلب، بل المعتبر أن يكون متمكنا من استخراجها من مؤلفات الأئمة المشتغلين بذلك، وقد قربوها أحسن تقريب وهذبوها أبلغ تهذيب ورتبوها على حروف المعجم ترتيبا لا يصعب الكشف عنه ولا يبعد الاطلاع عليه، وإنما يتمكن من معرفة معانيها وخواص تراكيبها وما اشتملت عليه من لطائف المزايا من كان عالما بعلم النحو والصرف والمعاني والبيان، حتى يثبت له في كل فن من هذه ملكة يستحضر بها كل ما يحتاج إليه عند وروده عليه، فإنه عند ذلك ينظر في الدليل نظرا صحيحا ويستخرج منه الأحكام استخراجا قويا. ومن جعل المقدار المحتاج إليه من هذه الفنون هو معرفة مختصراتها أو كتاب متوسط من المؤلفات الموضوعة فيها فقد أبعد، بل الاستكثار من الممارسة لها والتوسع في الاطلاع على مطولاتها مما يزيد المجتهد قوة في البحث وبصرا في الاستخراج وبصيرة في حصول مطلوبه. والحاصل أنه لا بد أن تثبت له الملكة القوية في هذه العلوم، وإنما تثبت هذه الملكة بطول الممارسة وكثرة الملازمة لشيوخ هذا الفن. قال الإمام الشافعي: يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه جهده في أداء فرضه. قال الماوردي: ومعرفة لسان العرب فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره. الشرط الرابع أن يكون عالما بعلم أصول الفقه لاشتماله على نفس الحاجة إليه، وعليه أن يطول الباع فيه ويطلع على مختصراته ومطولاته بما تبلغ به طاقته، فإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه. وعليه أيضا أن ينظر في كل مسألة من مسائله نظرا يوصله إلى ما هو الحق فيها، فإنه إذا فعل ذلك تمكن من رد الفروع إلى أصولها بأيسر عمل، وإذا قصر في هذا الفن صعب عليه الرد وخبط فيه وخلط. قال الفخر الرازي في المحصول: وما أحسن مأقل، إن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه. انتهى. قال الغزالي: إن أعظم علوم الاجتهاد يشتمل على ثلاثة فنون: الحديث واللغة وأصول الفقه. إلى أن قال الشوكاني: وجعل قوم من جملة علوم الاجتهاد معرفة القياس بشروطه وأركانه، قالوا لأنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه، وهو كذلك ولكنه مندرج تحت علم أصول الفقه، فإنه باب من أبوابه وشعبة من شعبه. وزاد الغزالي في كلامه عن الإجماع قال: وأما الإجماع فينبغي أن تتميز عنده مواقع الإجماع حتى لا يفتي بخلاف الإجماع، كما يلزمه معرفة النصوص حتى لا يفتي بخلافها، والتخفيف في هذا ذا الأصل أنه لا يلزمه أن يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف، بل كل مسألة يفتي فيها فينبغي أن يعلم أن فتواه ليس مخالفاً للإجماع، إما بأن يعلم أنه موافق مذهباً من مذاهب العلماء أيهم كان، أو يعلم أن هذه واقعة متولدة في العصر لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض، فهذا القدر فيه كفاية. وزاد النووي قال: ثم لا يشترط أن يكون جميع الأحكام على ذهنه، بل يكفيه كونه حافظاً المعظم، متمكناً من إدراك الباقي عن قرب. وبعد، فقد كانت تلك أقوال العلماء في صفة علوم المجتهد، ضمن الكلام عن شرط العلم الشرعي من شروط المفتي، ولا خلاف في أن من كانت هذه صفته جاز له أن يفتي وهو المفتي المجتهد، والاجتهاد أنواع سيأتي ذكرها في مراتب المفتين، وإنما اختلف العلماء في من لم يستوفي هذه الصفة هل له أن يفتي. فيه تفصيل يأتي في الكلام عن مراتب المفتين إن شاء الله. الشرط التاسع: علم الواقع، معرفة الناس وأعرافهم. ذكرنا في أول هذا القسم ما نقله ابن القيم عن أحمد بن حنبل أنه ينبغي أن تكون من صفات المفتي معرفة الناس، وفصل ابن القيم الكلام في هذا الشرط فقال: وأما قوله الخامسة معرفة الناس فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيها فيه فقيها في الأمر والنهي، ثم يطبق أحدهما على الآخر، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمر له معرفة بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال، وتصور له الزنديق في صورة الصديق، والكاذب في صورة الصادق، ولبس كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجور، وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذا، بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وذلك كله من دين الله كما تقدم بيانه، وبالله التوفيق. هذا من ناحية معرفة الناس. أما معرفة العرف فقد سبق القول في أحكام الإفتاء إنه لا يجوز للمفتي أن يفتي في مسائل معينة ما لم يكن عالما بالمراد بها في عرف الناس، ومن هذا قول ابن الصلاح رحمه الله: لا يجوز له أن يفتي في الأيمان والأقارير ونحو ذلك مما يتعلق بالألفاظ إلا إذا كان من أهل بلد اللافظ بها، أو متنزلا منزلتهم في الخبرة بمراداتهم من ألفاظهم وتعارفهم فيها، لأنه إذا لم يكن كذلك كثر خطأه عليهم في ذلك كما شهدت به التجربة، والله أعلم. وبعد، فكانت تلك جملة شروط المفتي، وبقيت مسائل متعلقة بذلك ذكرها ابن القيم عن أحمد بن حنبل في وصفه للمفتي. قال أحمد رضي الله عنه: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: أولها أن تكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور، والثانية أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، والرابعة الكفاية وإلا مضغه الناس، الخامسة معرفة الناس. وقد تكلمنا في شروط المفتي السابقة عن الصفة الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه، والمراد به العلم بالشريعة، والصفة الخامسة معرفة الناس. ونتكلم هنا عن بقية الصفات التي ذكرها أحمد، وهي النية والحلم والكفاية. المسألة الأولى أن تكون للمفتي نية صالحة. قال ابن القيم رحمه الله: فأما النية فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه يبني، فإنها روح العمل وقائده وسائقه، والعمل تابع لها يبني عليها، يصح بصحتها ويفسد بفسادها، وبها يستجلب التوفيق وبعدمها يحصل الخذلان، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة، فكم بين مريد بالفتوى وجه الله ورضاه والقرب منه وما عنده. ومريد بها وجه المخلوق ورجاء منفعته وميناله منه تخويفا أو طمعا، فيفتي الرجلان بالفتوى الواحدة وبينهما في الفضل والثواب أعظم مما بين المشرق والمغرب. هذا يفتي لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر ورسوله هو المطاع، وهذا يفتي ليكون قوله هو المسموع وهو المشار إليه وجاهه هو القائم سواء وافق الكتاب والسنة أو خالفهما، فالله المستعان. وقد جرت عادة الله التي لا تبدل وسنته التي لا تحول أن يلبس المخلص من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه مه بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه، ويلبس المرائي اللابس ثوبي الزور من المقت والمهانة والبغضة مه اللائق به، فالمخلص له المهابة والمحبة، وللآخر المقت والبغضاء. وقد سبق الكلام في النية بالتفصيل في أول الفصل الأول من الباب الرابع. المسألة الثانية أن يكون المفتي حليما وقورا. قال ابن القيم رحمه الله: وأما قوله أن يكون له حلم ووقار وسكينة فليس صاحب العلم والفتيا إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار، فإنها كسوة علمه وجماله، وإذا فقدها كان علمه كالبدن العاري من اللباس. وقال بعض السلف: ما قرن شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم. والناس هنا أربعة أقسام، فخيارهم من أوتي الحلم والعلم، وشرارهم من عدمهما، والثالث من أوتي علما بلا حلم، والرابع عكسه، فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله، وضد الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات، فالحليم لا يستفزه البدوات والأيستخفه الذين لا يعلمون، والأيقلقه أهل الطيش والخفة والجهل، بل هو وقور ثابت ذو أنات يملك نفسه عند ورود أوائل للأمور عليه ولا تملكه أوائلها، وملاحظته للعواقب تمنعه من أن تستخفه دواعي الغضب والشهوة، فبالعلم تنكشف له مواقع الخير والشر والصلاح والفساد، وبالحلم يتمكن من تثبيت نفسه عند الخير فيؤثره ويصبر عليه وعند الشر فيصبر عنه، فالعلم يعرفه رشده والحلم يثبته عليه. المسألة الثالثة أن تكون للمفتي كفاية، أي مال يغنيه، إما بكونه غنيا أو بأخذه من بيت المال، ولا يجوز بحال أن يأخذ من أعيان من يفتيهم. وقد سبق الكلام في أرزاق الفقهاء في الباب الثالث عند الكلام في واجب الإمام في تعليم الرعية، وفي الباب الرابع عند الكلام في آداب العالم في تدريسه. قال ابن القيم: وأما قوله الكفاية والأمضغه الناس، فإنه إذا لم يكن له كفاية احتاج إلي الناس وإلى الأخذ مما في أيديهم، فلا يأكل منهم شيئا إلا أكلوا من لحمه وعرضه ضعفا. قال ابن صلاح: الأولى بالمتصدى للفتوى أن يتبرع بذلك، وذلك اقتداء بصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا، الشور 23، وإنما يتمكن من هذا إذا كان غنيا وإلا أخذ رزقا من بيت المال. وعلى هذا فإن الأموال الواصلة إلى المفتي إما أن تكون أجرا أو هدية أو رزقا، ولكل منها حكم. قال ابن القيم: فأما أخذه الأجرة فلا يجوز له، لأن الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسوله، فلا تجوز المعاوضة عليه، كما لو قال له: لا أعلمك الإسلام أو الوضوء أو الصلاة إلا بأجرة، أو سئل عن حلال أو حرام فقال للسائل: لا أجيبك عنه إلا بأجرة، فهذا حرام قطعا، ويلزمه رد العوض ولا يملكه. وقال بعض المتأخرين: إن أجاب بالخط فله أن يقول للسائل: لا يلزمني أن أكتب لك خط إلا بأجرة، وله أخذ الأجرة، وجعله بمنزلة أجرة الناسخ، فإنه يأخذ الأجرة على خطه لا على جوابه، وخطه قدر زائد على جوابه. والصحيح خلاف ذلك، وأنه يلزمه الجواب مجانا لله بلفظه وخطه، ولكن لا يلزمه الورق ولا الحبر. وأما الهدية ففيها تفصيل، فإن كانت بغير سبب الفتوى كمن عادته يهديه أو من لا يعرف أنه مفت فلا بأس بقبولها، والأولى أن يكافئ عليها، وإن كانت بسبب الفتوى، فإن كانت سبباً إلى أن يفتيه بما لا يفتى به غيره ممن لا يهد له لم يجز له قبول هديته، وإن كان لأفرق بينه وبين غيره عنده في الفتيا بل يفتيه بما يفتى به الناس، كره له قبول الهدية، لأنها تشبه المعاوضة على الإفتاء، وأما أخذ الرزق من بيت المال فإن كان محتاجاً إليه جاز له ذلك، وإن كان غنياً عنه ففيه وجهان، وهذا فرع متردد بين عامل الزكاة وعامل اليتيم، فمن الحقه بعامل الزكاة قال: النفع فيه عم، فله الأخذ، ومن الحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ، وحكم القاضي في ذلك حكم المفتي، بل القاضي أولى بالمنع والله أعلم. أما جهة أخذ المفتي من بيت المال فلقيامه بمصلحة عامة وذكرنا دليله من قبل، وقد جمع ابن القيم أقوال من سبقه في المسألة، إذ قد ذكرها الخطيب وابن الصلاح والنووي وابن حمدان، إلا أن هناك قولا في أخذ الرزق من أهل البلدة إذا تعذر من بيت المال لم يذكره ابن القيم وذكره غيره كابن الصلاح قال وذكر أبو القاسم الصيمرة أنه لو اجتمع أهل البلد على أن جعلوا له رزقا من أموالهم ليتفرغ لفتويهم جاز ذلك. وقال الخطيب البغدادي فإن لم يكن هناك بيت مال أو لم يفرض الإمام للمفتي شيئا واجتمع أهله على أن يجعلوا له من أموالهم رزقا ليتفرغ لفتويهم وكتابات نوازلهم ساغ ذلك. وهذا القول نقله النووي عن الصيمرة والخطيب كالمقر له، إلا أن ابن حمدان اعترض عليه فقال وقيل لو اجتمع أهل بلد على أن يجعلوا له رزقا من أموالهم ليتفرغ لفتويهم جاز وهو بعيد. قال والذي يتخرج على القواعد العامة جواز ذلك، وهو يشبه أخذ الرزق من بيت المال لا أخذ الأجر من المستفتين. وبهذا ينتهي الكلام في صفة المفتي وشروطه، وهو القسم الثالث من هذا الفصل.